في الفورية وحقيقي في التراخي. وهذا النوع من الدلالة الذي نسميه بدلالة الاشتراك، هذا قول رابع في المسألة، هذا قول رابع في المسألة من تلك أقوال أربعة. والقائلون بالعزم، القائلون بالعزم من لم يأتي بالأمن، والقائلون بالفور أقول، والقائلون بالفور يقولون من لم يأتي بالأمر فورا يجب عليه شيء. ما هو هذا الشيء الذي يجب عليه؟ نعم، هو العزم. هو العزم. ما معنى العزم؟ ما معنى العزم هنا عندهم؟ يعني التصميم على على ايه نعم يتفضل على ثلاثة، إما تقديم وإما ثاني. ايه المقصود احنا هو ضبط العزم. ماذا نقول في ضبط العزم إذا أرمى؟ هو أن يعزم على أدائه في وقته. صافي، هذا هو أن يعزم على أدائه في وقته. لكن هل هذا العزم على الفعل؟ ها أن يعزم على الإتيان بمثله، أو هو أن لا يعزم على تقديمه في أول وقته، أو إنما هو شرط في جواز تأخيره؟ العزم عنده هذه الوجوه الثلاثة، والمقصود هو حصول العزم. فإذا حصل العزم كان بدلا من ماذا؟ كان بدلا من الفورية، كان بدلا من الفورية. إذا الذين يقولون لأن الأمر يقتضي الفور، من لم يأتي به وجب عليه الإتيان ببدله، وبدله هنا هو العزم. طيب، لكن اختلفوا هل هذا العزم هو بالأمر الأول، هل هذا البدل هو بالأمر الأول أم هو بأمر آخر. أما كونه بالأمر الأول فهو ظاهر لا إشكال فيه، ولكن إذا كان بأمر آخر، ما هو هذا الأمر الآخر الذي يدل عليه؟ في الحقيقة هذا الأمر الآخر هو ما يستفاد من صيغ النهي الدالة على ماذا؟ صيغ النهي الدالة على عدم ترك أوامر الحق سبحانه وتعالى. فهذه الصيغ الدالة على النهي تتضمن أوامر للقاعدة المعروفة أن النهي عن الشيء أمر بضده. فقالوا إذن الأمر الذي يدل هنا على الإتيان ببدل الفورية هو ماذا؟ هو ما يستفاد من النواهي عن ترك الأوامر، لا يستفاد من النواهي عن ترك الأوامر. إذن هذا هو الأمر الجديد الذي يقول به من قال به. ولكن القول ضعيف، والقول الصحيح هو أن الأمر الذي يدل على العزم هو نفس الأمر الذي يدل على الفورية. بقي قول خامس في المسألة، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا بقوله فقيل للفور أو العزم، هذا قول خامس في المسألة، ولعله تقدمت الإشارة إليه أو تقدم ذكره في الحقيقة، قدم الذكر دياله. قلنا بأنه للقاضي عبد الوهاب. ما هو هذا القول؟ أنه أي الأمر لكل من الفورية والعزم معا. الأمر عنده يقتضي الفورية أو العزم، يعني فهو دال على ماذا؟ دال على على أمرين، أحدهما الفورية والثاني العزم. فمن لم يأتي به فورا فعليه أن يأتي بالعزم. فإذا أتى بالعزم فيكون قد نفذ الأمر. هذا قول خامس في المسألة، ولكن القول الراجح من هذه الأقوال الخمسة هو القول الذي صدر به المؤلف، ويليه في القوة القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ أنه للقدر المشترك بينهما، فهذان القولان هما القويان وأما الأقوال الثلاثة فهي ضعيفة. ثم أشار بالشطر الأخير من البيت إلى وجه اتفق عليه الجميع، إلى وجه اتفق عليه الجميع. ما هو هذا الوجه؟ ها؟ وإن تقل بالإكرارين فوجه قدسي. هذا الوجه هو أنه عندما نرجع إلى قول من قال بأن الأمر يقتضي التكرار، فهنا يقع الاتفاق من الجميع على أنه يقتضي الفور. لماذا؟ لأن الفور لازم للتكرار. يعني إذا قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار، ما معنى التكرار؟ التكرار هو الإتيان به مرة بعد أخرى مدة عمر الإنسان على حسب الإمكان مع استثناء ضرورياته وحاجاته التي لا بد منها. هذا هو معنى التكرار الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وبعد حين من قال بأن الأمر يقتضي التكرار فهو يقول بأنه يقتضي فورية. لماذا؟ لكونهما متلازمين، فالتكرار والفورية متلازمان، وهذا معنى قوله في هذا الشطر. وإن تقول بتكرار، أي إن قلت بأن الأمر يقتضي التكرار فقد حصل هنا الوفق بين الجميع، حصل هنا اتفاق من الجميع، أي الأقوال كلها هنا حصل الاتفاق فيها، حصل الاتفاق فيها. فالصورة هذه شيء، الصورة عندما نقول بأن الأمر يقتضي التكرار. ثم أشار رحمه الله بعد ذلك إلى مبحث آخر من مباحث الأمر قائلا: وهل لمرة أو وثقة جلاء أو التكرر اختلاف من خلاف. يشير بهذا البيت إلى مسألة خلافية أخرى في مباحث الأمر، وهي هل الأمر يقتضي الوحدة أو يقتضي التكرار، أو هو لمطلق الماهية لا يقتضي وحدة أي مرة ولا يقتضي تكرار. فالأقوال إذن ثلاثة. القول الأول أنه يقتضي المرة، أنه يقتضي المرة، ومعنى المرة أن يفعل مرة واحدة، فإذا فعله المكلف مرة واحدة فقد برئت منه ذمته. وقد استدل أصحاب هذا القول بأن الفعل لا يمكن تصوره وإخراجه إلى حيز الوجود إلا بفعله مرة واحدة، أي لا يمكن تحقيقه ولا يمكن إخراجه إلى حيز الوجود إلا بماذا؟ إلا بفعله مرة واحدة. فإذا قال الله تعالى أقيموا الصلاة فلا يتحقق هذا الفعل إلا بإقامة الصلاة مرة واحدة. وكذلك إذا قال فعلوا الخير فإن هذا الأمر اللي هو فعل الخير لا يتحقق ولا تتشخص ماهيته إلا بفعله مرة واحدة. من هذا دليل من قال بأن الأمر يقتضي الوحدة أو قل يقتضي المرة. وبعضهم قال لا يقتضي المرة بذاته، وإنما تكون المرة لازمة له إذ لا يتحقق إلا بها، هو لا يقتضي المرة بمادته ولكن المرة من لوازمه ومن ضرورياته إذ لا يتحقق إلا بها. إذ القول الأول أنه يقتضي المرة، دليلهم أن ماهيته لا تتحقق إلا بالمرة. القول الثاني أنه يقتضي التكرار، أن الأمر يقتضي التكرار، ومعنى التكرار كما ذكرنا هو استيعابه لمدة العمر مع الإمكان مع استثناء ضروريات الإنسان كنومه وأكله وقضاء حاجته. ما معنى هذا القول إذن؟ معناه أن الأمر يقتضي التكرار، أي يجب على المكلف أن يكرر هذا الأمر مرة بعد أخرى على حسب استطاعته وإمكانه، ولا يدخل في التكرار أوقات حاجاته من أكل وشرب ونوم وقضاء حاجة. ما دليل من قال بهذا القول؟ دليلهم أنه لو لم يكن يقتضي التكرار لما ورد عليه النفخ بعد فعله، لو لم يكن يقتضي التكرار لما صح ورود النفخ عليه بعد فعله، يعني لما كان يقتضي التكرار بفعله مرة واحدة انتهى أمره، انتهت حقيقته. فكيف نقول بأن هذا الفعل عند ورود النافخ قد نسخ؟ نحن قلنا بأنه انتهى الدور دياله. هذه حجة من قال بأنه يقتضي التكرار. القول الثالث أنه لا يقتضي مرة ولا يقتضي تكرارا، وإنما هو لمطلق الطلب أو لمطلق الماهية. هو لمطلق الماهية، صيغة أي صيغة الأمر بذاتها لا تقتضي مرة ولا تقتضي تكرارا، وإنما تدل على مطلق الماهية. شيء الماهية تدل على مطلق الماهية اللي هو الأمر. هذا الأمر واش موصوف بالوحدة ولا موصوف بالتكرار؟ هذا شيء يخرج عن دائرة الماهية ويستفاد من القرائن. وهذا القول هو القول الأصح، لأن من قال يقتضي المرة لم يأتي بدليل مقبول، ومن قال يقتضي التكرار لم يأتي بدليل مقبول. ولكن ألا يقول قائل بأن الذين قالوا الأمر يقتضي المرة حجتهم قوية، لأن الأمر لا يتحقق ولا توجد ماهيته إلا لفعل المرة؟ نقول ذات الأمر وماهيته لا تقتضي الوحدات، ولكن الوحدة أو المرة هي من ضروريته. هذا مش محل نزاع، محل نزاع هل صيغة بنفسها تقتضي المرة ولا لا. أما كون المرة من ضروراته أو من لوازمها هذا شيء آخر، هذا خارج عن محل النزاع. لذلك فالحجة هنا أصبحت ضعيفة، حجتهم أصبحت ضعيفة. والذين قالوا بأن الأمر يقتضي التكرار، علاش؟ قال لأنه لو لم يكن يقتضي التكرار لما صح ورود النسخ عليه بعد فعله. هذه حجة واهية، هذه حجة واهية. لماذا هي واهية؟ لأن الشرع عندما أمر بأوامر، لأن الشرع عندما أمر بأوامر فهذه الأوامر لم توقف، ولا حق لأحد في أن يوقف أثرها ويوقف إلزامها إلا بالشرع نفسه، إلا الشرع نفسه هو الذي يوقف مفعولها ويوقف أثرها. عندما أمر الله سبحانه وتعالى مثلا بالتصدق بصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل لا يمكن إيقافه إلا بأمر آخر أو بنص آخر من ماذا؟ من الشارع. فهذه الحجة واهية. لماذا قلنا؟ لأن الفعل لم يوقف نهائيا، وهذه ماشي محل النزاع. ليس محل النزاع أن نقول بأن لو لم نقل للتكرار فإنه لا يصح ورود النسخ عليه، هذه مسألة ليس محل النزاع. احنا محل النزاع في الصيغة نفسها، هل تقتضي التكرار أم لا تقتضي التكرار. إذن الحجة التي أتوا بها في غير محل النزاع. فبقي القول الثالث الأقوى في هذه المسألة، وهو أن الصيغة بذاتها لا تقتضي التكرار ولا تقتضي المرة، ولكن المرة ضرورية، ولكن المرة ضرورية لأنه لا يتحقق الأمر إلا بوجودها، لا يتحقق الأمر إلا بوجودها. إذن هذا هو القول الثالث الذي عليه جمهور العلماء، وهو القول الصواب والقول الحق، وهذا معنى قول المؤلف. وهل لمرة أو إطلاق جلا، وهل لمرة أو إطلاق جلا، أي ظهر الأمر، أي ظهر الأمر في هذين القولين، هل هو للمرة أم هو للإطلاق؟ القول الثالث أو التكرر، هذا هو القول الثالث، أي أن الأمر هناك من قال بأنه يقتضي التكرر. وهذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف هي في غير الأمر الذي تعلق بشرط أو تعلق بصفة. أما الأمر الذي علق بشرط أو علق بصفة فليس داخلا في محل النزاع، بل هو محل اتفاق، أو على الأقل هو يكاد أن يكون محل اتفاق. ما معنى الاتفاق؟ أي أنه يدل على التكرار. إذا علق الأمر بشرط أو علق بصفة فإنه يقتضي التكرار باتفاق، ولم ينازع فيه ذلك إلا القليل جدا، وهذا النزاع ليس مبنيا على حجة. مثال الذي علق على شرط قول الله عز وجل، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الإتيان هنا علق على شرط، ما هو؟ وهو الطهارة. وقول الله سبحانه وتعالى نعم فإذا حللتم فاصطادوا، هذا كثير. وأما الذي علق على صفة فتقول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالقطع هنا جاء معلقا على صفة وهي سارقة، الزانية والزاني فاجلدوا، فالأمر هنا جاء معلقا على صفة وهو كثير. فهذه الأوامر المعلقة على الشروط أو المعلقة على الصفات فلا نزاع في أنها تقتضي التكرار كلما وجد ما علقت عليه، تقتضي التكرار كلما وجد ما علقت عليه. الذي علق على صفة كلما وجدت هذه الصفة وجب تكرره. فقول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلما وجدت هذه الصفة وهي السارقة وجب الإتيان بهذا الفعل وهو القطع. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الأمر هنا وهو اجلدوا يجب تكراره كلما وجدت الصفة التي تقتضيه وهي الزنا. وهكذا في الأوامر الأخرى التي سبق ذكرها. وبعضهم قيد هذا الأمر بأن تكون فيه الصفة أو الشرط علة، فإذا لم تكن علة فلا يكون مقتضيا للتكرار. وهذه الأمثلة التي ذكرنا الشروط أو الصفات فيها علة ولا لا؟ علة. فالزنا علة للجلد، والسرقة علة للقطع، والطهارة علة للإتيان، وهكذا. وأما إذا لم يكن علة فقالوا لا يقتضي التكرار، وقد يكون الشرط غير علة، قد يكون الشرط غير علة، كما قد تكون الصفة غير علة، كما إذا قال القائل مثلا أعطي فلانا إذا دخل، أعطي فلانا إذا دخل، أو يقول السيد لعبده ادخل السوق إذا انعقد السوق، فهل هذا يقتضي التعليل؟ لا، لا يقتضي التعليل. وعلى كل حال فإن الأمر عندما يقيد بالصفة أو الشرط إنه يدل على التكرار، وهذا باتفاق أو يكاد أن يكون مما اتفق عليه. قال أو التكرر إذا ما علق بشرط ناصفة تحقق. نعم، يعني إذا علق الأمر على صفة أو شرط فإنه يحصل التكرار، لأن الشرط غالبا ما يكون علة والصفة غالبا ما تكون علة، والمعلول يدور مع وجود العلة، كلما وجدت العلة وجد معلولها. وينبني على هذه القاعدة عدة مسائل، منها إذا تكرر النداء هل يقتضي أن يتكرر الأمر معه، أي تكرر الأذان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهنا الأمر قد علق على شرط. ما هو الشرط؟ هو النداء، قولوا مثل ما يقول المؤذن، معلق على شرط وهو سماع النداء. هل يتكرر سماع النداء كلما سمع الإنسان المؤذن؟ هذه مسألة خلافية، فعلى القاعدة السابقة يتكرر، لأن الأمر إذا علق على شرط يجب أن يتكرر. وكذلك من أمثلة هذه القاعدة المولود إذا تعدد، هل يقتضي كل مولود عقيقته؟ فعلى هذه القاعدة نعم، يعني إذا ولدت المرأة أكثر من واحد لكل واحد عقيقته، لأنه تكرر سبب الأمر أو تكرر سبب الحكم الشرعي وهكذا. ثم قال الأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، يشير بهذين البيتين إلى مبحث آخر من مباحث علم الأصول، وهذا المبحث أيضا فيه خلاف عند علماء الأصول. ما هو هذا المبحث؟ هل الأمر بالشيء المؤقت إذا لم يفعل في وقته، الأمر بالشيء المؤقت إذا لم يفعل في وقته يقتضي فعله خارج وقته أم لا؟ أو هل يكون قضاؤه بنفس الأمر الأول أم لا بد فيه من أمر آخر؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الشارع إذا أمر بشيء في وقت محدد ولم يفعل ذلك الأمر في وقته المحدد فإن الصيغة نفسها تبقى معلقة بالمكلف حتى يأتي بها، هذه الصيغة الأولى التي وجهها الشارع للمكلف تبقى معلقة بذمة المكلف حتى يأتي بما تقتضيه هذه الصيغة. هذا مذهب الجمهور، بالهذا مذهب غير الجمهور حقيقة. نعم مذهب غير الجمهور، نقول مذهب الجمهور لا وليس كذلك. يقول الجمهور أي جمهور العلماء إذا وجهت صيغة أمر المكلف وكان ذلك الأمر محددا بوقت ولم يفعله المكلف فتنتهي هذه الصيغة ويكون مطالبا بذلك الفعل بصيغة أخرى لا بالصيغة الأولى. وحجة في ذلك هو أن الأمر بالشيء في وقت محدد إنما يكون لمصلحة ولحكمة تتعلق بذلك الوقت، مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بالصلاة في وقت محدد فإن هذا الوقت المحدد قد اشتمل على حكمة، فإذا لم يفعل الأمر في وقت محدد انتهت تلك الحكمة، فمن لم يصلي في وقت الصلاة المحدد فالحكمة هنا تنتهي من ذلك الأمر حيث لم يفعل في وقت المحدد. فإذا أردنا أن نوجه الخطاب إلى المكلف فلا بد أن يكون هناك أمر آخر. هذا مذهب الجمهور كما ذكرنا. إذن الأمر لا يستلزم القضاء إذا لم يفعل في الوقت الذي حدده الشارع. قلنا شكون هي الحجة؟ قالوا لأن كل وقت فهو مشتمل على إيش؟ فهو مشتمل على حكمة فإذا ومصلحة. فإذا لم يفعل الأمر في وقته المحدد فلا تتحقق حينئذ تلك الحكمة ويبقى الطلب محتاجا إلى صيغة أخرى التي بها يوجه الأمر إلى المكلف. وهذا معنى قوله الأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن هذه العلة. وهذه الحجة التي احتج بها الجمهور وهي أن الزمن المعين للأمر اشتمل على مصلحة فإذا لم يفعل في ذلك الزمن ستنتهي تلك المصلحة ولا بد هنا من أمر جديد للمخاطر. طيب ومن أمثلة هذا مثلا الصلاة أمر الشارع بأدائها في وقت معين فمن لم يفعلها في وقتها المعين فهل يكون الأمر بها حاصلا بنفس الأمر الأول؟ لا، إنما يكون بأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذ لا تكون بالأمر الأول اللي هو قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا تكون بهذا الأمر ولا بالأوامر الشرعية الدالة على فعلها في وقتها المحدد بالأوامر الشرعية الأخرى، وإنما تكون بأوامر أخرى دالة على القضاء، بأوامر أخرى دالة على القضاء. وهكذا في الصيام، من لم يأتي بالصيام في وقته المحدد له شرعا فهو شهر رمضان. قال الله تعالى يا الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة. فمن لم يمتثل هذا الأمر في وقته لسبب من الأسباب كأن يكون مريضا أو يكون على سفر مثلا فهل يوجه إليه أمر الصيام بنفس الأمر الأول ولا بصيغة أخرى؟ يقول الجمهور بصيغة أخرى. ما هي الصيغة الأخرى؟ هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعدة من أيام أخرى، أي فقول الله عز وجل. نعم، قول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى، أي فيجب عليه قضاء هذه الأيام الأخرى التي افطرها. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للحائض التي لم تصم في وقت الصيام تقضي صوم ولا تقضي الصلاة. إذن عندنا أوامر شرعية أخرى دلت على القضاء فصار الأمر الدال على الأداء ليس هو نفس الأمر الدال على القضاء. إذن الأوامر الدالة على الأداء ليس هي الأوامر الدالة على القضاء في مذهب الجمهور. المذهب الآخر وهو مذهب الرازي وأبي إسحاق الشيرازي وطائفة من العلماء قالوا بأن القضاء يكون بنفس الأمر الأول الذي دل على الأداء. وحجتهم في ذلك أن الأمر بالشيء المركب من أجزاء إذا لم تفعل أجزاؤه كلها بأن فعل بعض أجزائه وبقيت بعض الأجزاء الأخرى فإن هذا الأمر ينسحب على الأجزاء الباقية. مثلا الشرع أمر بالصيام وأمر بفعله في شهر رمضان وأمر مثلا بالصلاة وأمر بفعلها في وقتها المحدد. إذن هذا الأمر هو أمر بشيء مركب من جزئين، الأمر بالصلاة أمر بشيء مركب من جزئين، ما هما؟ فعل الصلاة وفعلها في وقت محدد، فعل الصلاة أي فعل هذا الحدث وكونه في وقت محدد. فمن لم يأتي بذلك الفعل في وقته المحدد، يعني فاته جزء من جزئي الفعل، ما هو؟ هو الإتيان به بفعل محدد، بقي جزء آخر يتضمن الأمر، يكون هذا الجزء وهو الإتيان بالصلاة أو الفعل. وهكذا الصيام مثلا، الأمر بالصيام فهو أمر بشيء مركب، ما هو هذا المركب؟ من الصيام ومن الوقت الذي يفعل فيه الصيام. فإذا لم يأتي المكلف بجزء من أجزاء هذا الأمر الذي هو الوقت، فهل يسقط الأمر؟ لا يسقط، بل يبقى الجزء الثاني مطالبا به الذي هو فعل الصيام. وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله الأمر لا يكفي يوم القضاء، هذا القول الأول. القول الثاني وخالف الرزي ذي المركب لكل جزء أي حكمه ينسحب على كل جزء، فلكل جزء لام هنا بمعنى أعلى. يقول الرازي ومن تبعه إن الأمر بالشيء المركب إذا فات منه جزء فلا يفوت منه الجزء الآخر، فيبقى الأمر معلقا بذمة المكلف إلى أن يأتي بالجزء الآخر. وهذا قول له وجاهته وقوته كما يتبين. نعم، ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات مبحثين من مباحث الأمر. المبحث الأول، هل الأمر يقتضي المرة أو التكرار أو لا يقتضي بذاته شيئا من ذلك، لا مرة ولا تكرارا، وإنما هو لمطلق الماهية. والقرينة هي التي تحدد هل المراد به المرة أم المراد به التكرار. أما صيغة الأمر بذاتها فلا تدل لا على مرة ولا على تكرار، فكل أمر إنما تستفاد مرته من القرينة المحيطة به، ويستفاد تكراره من القرينة المحيطة به، إلا إذا علق الأمر على شرط أو صفة فحينئذ يقتضي التكرار ولا يقتضي هنا لذاته، وإنما يقتضيه للقرينة التي أحاطت به. وعليه فهذه المسألة تكون خارجة عن محل النزاع. المبحث الثاني، هل الأمر الموجه إلى المكلف، هل الأمر الموجه إلى المكلف يقتضي الأداء والقضاء معا أم لا يقتضي إلا الأداء، وأما القضاء فيلتمس من أمر آخر. هذا مذهب الجمهور. يقول الجمهور إن الأمر بالشيء المؤقت المحدد إذا لم يفعل في وقته فلا يستلزم من المكلف قضاء، لكن لماذا يثبت القضاء؟ قال يثبت بصيغة أخرى، وقد وردت هذه الصيغة من الشرع فعلا والرباط بالفعل. وذهب الرازي وطائفة من العلماء إلى أن القضاء يكون بنفس الصيغة الأولى وليس بصيغة أخرى، وليس بصيغة أخرى. وحجته أن الأمر بالشيء المركب إذا فات جزء منه فإنه لا يفوت الجزء الآخر الذي يكون بالإمكان الإتيان به. نعم. هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ نعم. هل هو في الأمر المطلق أم في الأمر المقيد؟ ثانيا، عندما نقول التكرار هو مدة استيعاب الفعل بالنسبة للعمل بقدر الإنسان. نعم. تحليل هذا الكلام هو سبيل الله. بالنسبة للسؤال الأول، أن النزاع إنما هو في الأمر المطلق لا في الأمر المقيد كما ذكر. أما الأمر المقيد فهو راجع إلى قيده، فهو راجع إلى قيده، لكن النزاع نفاس في الأمر المطلق. احنا قلنا إذا قيد إذا قيد مثلا بوحدة وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، لا زال المؤلف رحمه الله يتابع مباحث الأمر، والأمر كما ترون له عدة مباحث، ومن هذه المباحث ما هو كما يقول بعض العلماء من الطرف العقلي ومن علم الكلام. فعلم الكلام عندما أثر في الثقافة الإسلامية ترك هذا النوع من الطرف الفكري، ونعني بالطرف الفكري الأشياء الجانبية التي يكون البحث فيها مجرد عقليات لا تنطبق على واقع الشريعة الإسلامية ولا تعود بفائدة على الباحث في أحكام الشرع. وكما نرى هناك أشياء وأمثلة وصور من هذا النوع. سبق لنا في الدرس الماضي كم من مبحث بالنسبة للأمر، المبحث الأول من هذه، نعم المبحث الأول مما سبق، نعم ولا تبقى في الكلام عن الفور، نعم ما تبقى من الكلام هل الأمر يفيد الفورة أم يفيد التراخية. إذن هذه التتمة سبقت لنا في الدرس الماضي، تتمة البحث الذي نفاده هل الأمر يقتضي الفورية أم يقتضي التراخية. والمقصود بالفورية هنا هو المبادرة إلى امتثاله بحسب الإمكان، والمقصود بالتراخي أن الإنسان أمام الأمر في خيار من أمره، متى أراد أن يؤديه فله ذلك. ما هو القول الذي سبق لنا في الدرس الماضي من الأقوال التي قيلت في هذا الباب؟ هو أن الأمر إما للفور وإما للعدل. نعم، ذلك هو القول الخامس من الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، وهو قول القاضي عبد الوهاب. يقول: الأمر في الشرع إما أن يقتضي الفور أو العزم، إما أن يقتضي الفور أو العزم، بمعنى أن على المكلف أن يأتي بواحد منهما، إما أن يأتي بالفور، فإن لم يأتي بالفور وجب عليه أن يأتي بالعزم بدله، فإن لم يفعل واحدا منهما كان آثما، فإن لم يفعل واحد منهما كان آثما. لماذا كان آثما؟ لأنه إيش؟ لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا. فالأمر يتضمن على هذا القول واجبين يقوم أحدهما مقام الآخر، الواجب الأول الفورية والواجب الثاني البدلية، والواجب الثاني البدلية. فإن قام بامتثاله فورا فالبدلية هنا حاصلة، عندما يأتي بالواجب الأول البدلية حاصلة ولا لا؟ حاصلة بلا شك، لأن الإنسان لا يفعل إلا بعد العزم، لا يمتثل الأمر إلا بعد العزم. وإن لم يقم بالواجب الأول وجب على أن يقوم بالواجب الثاني. وعلى كل حال فهذا أحد الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، ودائما القول الأول والثاني هو أرجح هذه الأقوال، أو القول الأول نعم والثاني. القول الأول قلنا هو أنه يقتضي الفور، والثاني أنه لمطلق طلب، فالفورية إنما تستفاد من القرائن، والتراخي إنما يستفاد من القرائن، والأحوط هو حمله على الفورية. الثاني من المباحث التي سبقت في الدرس الماضي، هل الأمر موضوع للثلاثة على المرة أو على التكرر أو على مطلق المهمة؟ نعم نعم، بأننا إذا قلنا بأن التلاخي الإشراف، نعم، في الغيام أو التفق على أنه للفور. نعم صحيح، عن المبحث أسأله، عن المبحث، هل الأمر يقتضي المرة أم يقتضي التكرار أم لا يقتضي مرة ولا تكرارا، بل هو لمطلق الماهية. أما عندما يكون معلقا على شرط أو صفة فهو مقتض للتكرار فهو مقتض للفورية عند الجميع. مقتضى أقول للتكرار عند الجميع. مقتضى للتكرار عند الجميع. طيب قلنا قلنا القول قيل في هذه المسألة أو في المبحث نعم صلح. ثلاثة ولا أكثر نعم أربعة أقوال. القول الأول ما هو؟ أنه للمرة أنه يقتضي المرة. ما هو الدليل الذي استدل به من قال ذلك؟ نعم قال لأنها هي المتيقن. لأنها هي المتيقن. هي المتيقن منه من جهة ومن جهة أخرى. نعم تفضل. أنه لا يمكن إقراره للوجود إلا بتأليه مرة. نعم أي لا يمكن تشقيقه والإتيان به إلا بالمرة وهي المتيقنة منه. فدليلهم إذن من وجهين. الوجه الأول أنها المتيقنة منه وأما دلالته على أكثر فليست متيقنة. الوجه الثاني أنه لا يمكن تشقيقه إلا باش إلا بفعله مرة واحدة. إلا بفعله مرة واحدة. طيب القول الثاني من الأقوال نعم أنه لمطلق الماهية فلا يدل لا على مرة ولا على تكرار. وحمله على المرة يحتاج إلى قرينة وحمله على التكرار يحتاج إلى قرينة. فإذا خلا من القرينتين معا حمل على مطلق إيش؟ على مطلق الماهية. ما دليل هذا القول؟ نعم قالوا لأن الأوامر ورد بعضها في الشرع تفيد التكرار وورد بعضها تفيد المرة. أيه؟ فنحمله على مرة أن يحذر من المجد والاشتراك. أي نعم نحمله على غير المرة ولا وعلى غير التكرار حذرا من الوقوع في الاشتراك والوقوع في المجاز. إذ الأصل في الكلام أن لا يكون مشتركا وأن لا يكون مجازا بل يحمل على حقيقته. وهذا الدليل كما ترون هو دليل قوي. دليل قوي لأن الأصل في الكلام هو حمله على الحقيقة. وإذا حملناه على المرة أو على التكرار فإما أن نقول بالمجاز وإما أن نقول بالاشتراك. والأصل عدم المجاز وعدم الاشتراك. انظروا الآن حجة قوية. طيب القول الثالث من الأقوال نعم أن الأمر يقتضي التكرار. أن الأمر يقتضي التكرار. ما حجة من قال بذلك؟ نعم لو لم يكن مقتضيا للتكرار لم تنع ورود النسخ عليه. إذ عندما نحمله على المرة فإنه ينتهي أمره بفعله مرة واحدة فكيف يريد النسخ عليه؟ وهذه إشكالية في الحقيقة. لكن كيف نزيل هذه الإشكالية؟ كيف نزيلها؟ نعم لأن النسخة بأن النسخة جاء النسخة أمرا فإن ذلك الأمر كان قرينة بأنه يمكن التكرار. أي نعم يعني نزيلها بأن نقول بأن الأمر الذي يدخله النسخ ففيه قرينة على أنه دال على التكرار. والحق أن النسخ قد يرد حتى على الفعل الذي لم يفعل حتى على الأمر الذي لم يفعل بل كلف به الإنسان. لأن النسخ إنما يكون من أجل رفع التكليف بالفعل من أجل رفع التكليف بالفعل. مفهوم هذا؟ النسخ يكون من أجل رفع التكليف بالفعل. ومن ثم ورد النسخ حتى على الأوامر التي لم تفعل. فمثلا الصلوات الخمس قد نسخ بها ماذا؟ الأمر بالصلوات الخمسين وبالصلوات الخمس والأربعين فبقيت خمسا مع أن هذا الفعل لم هذا الأمر هذا لم يفعل ولا لا؟ يعني لم يفعل. عندما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ورجع إلى موسى نبي الله تعالى وطلب منه موسى أن يرجع إلى رب العزة فيسأل منه التخفيف فرجع حتى صار خمسا فالخمس